بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بسابقه من شرح هذا النظم المبارك الموصول بأسهل المسالك العلامة محمد البشار رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مع باب الصيام. كنا قد تكلمنا في آخر الدرس السابق عن مسألة صيام يوم الشك، وذكرنا الخلاف بين الفقهاء فيه. قلنا يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كانت ليلته غيماً، فما حكم صيام ذلك اليوم؟ قلنا فيه خلاف بين الفقهاء. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى حرمته، أنه حرام ولا يجوز، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه مكروه إذا كان احتياطاً، أما لغير الاحتياط فجائزاً عندنا، وذهب أحمد إلى وجوبه. قال الناظم رحمه الله: وصيم يوم الشك يجوز صيامه للتطوع، بعضهم قال لا يصام للتطوع، وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف، أي إن صادف نذرا، نذر المسلم صيام يوم فصادف يوم الشك لا بأس أن يصوم، والتتابع كأن يصوم المسلم الصوم فيصادف يوم الشك. قال: لا لاحتياط، أما الصيام يوم الشك احتياطا يكره، وقيل يحرم، قيل إنه حرام لقوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه تعليقا ووصله الأربعة من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا لاحتياط، وعليه يقضي يوما وإن صادف يوم الفرض. هذه المسألة التي ختمنا بها، لو صام يوم الشك احتياطا قلنا هذا مكروه وقيل حرام، صام احتياطا للاحتياط من رمضان، ثم بان ذاك اليوم من رمضان لا يلزمه القضاء لعدم الجزم بالنية، صامه احتياطا ولم يجزم فلا يجزئه عند مالك رحمه الله، وإن أجزأه عند بعض الفقهاء كأبي حنيفة وأحمد وبعض أهل العلم يقول يجزئه، لكن عندنا المشهور أنه لا يجزئه، وهو الصحيح أنه لا يجزئه لعدم الجزم بالنية، لأنه لم ينوي رمضان ولم ينوي شعبان، وقال إذا من رمضان فهو من رمضان، وإذا كان من شعبان فهو من شعبان، وهذا تزلزل في النية، وهذا يمنع الإجزاء. نعم. قول زيد. قال هنا: هذا شروع منه رحمه الله تعالى في شروط وجوب الصيام، الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العربية العلامة، الشرط هي العلامة، الشرط بفتح الراء هو العلامة على التحقيق، لكن تسامحوا فيه، شرط وشرط هو العلامة، ومن قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، أشراط الساعة أي علاماتها، هذا تعريف الشرط لغة. اصطلاحا ما هو الشرط؟ الشرط وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا؟ مثاله طهارة، شرط في صحة الصلاة، يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، إذا فقدت الطهارة فقدت الصلاة الصحيحة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، قد يتوضأ الإنسان ولا تجب عليه الصلاة كمن يتوضأ الآن مثلا، هل كل من يتوضأ يلزمه أن يصلي؟ لا، لا يلزمه، لا يلزم من وجوده، من وجود الشرط وجود ولا عدم لذاته، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة أو عدمها لذات الطهارة لذات الشرط. من توضأ الآن مثلا لا يلزمه أن يصلي العشاء، لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم، ولا يلزم من كونه متطهرا أن يترك الصلاة. لكن إن دخل وقت العشاء لزمته صلاة العشاء، لا لأنه تطهر لكن لأنه دخل وقتها. هذا هو تعريف الشرط. ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط كسبب، وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم. هذا الشرط، الشروط عند الأصوليين عندنا شروط وجوب وعندنا شروط صحة، عندنا شروط أداء وشروط وجوب وصحة معا، ولن نطول بذكر هذه المباحث إذ محلها علم أصول الفقه. إحنا نذكر الذي يهمنا في أحكام الصيام. الصيام يذكرون له جملة من شروط الوجوب. ما هو شرط الوجوب؟ شرط الوجوب هو الشرط، هو ما يتوقف عليه وجوب الشيء. شروط الصيام أو شروط وجوب الصيام، أي شروط يتوقف عليها وجوب الصيام. لا يجب الصيام إلا إذا توفرت هذه الشروط. شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء كما قال في المراقب. فشرط الوجوب هو الشرط الذي نكلف بسببه ولا نطالب أن نفعله. شروط وجوب الصيام سبعة، شروط وجوب الصيام سبعة: العقل والمبدأ بالإسلام بشرف الإسلام والبلوغ والعقل، هذو كم؟ ثلاثة. والصحة والإقامة زين، والنقاء من دم الحيض والنفاس، وثبوت الشهر. هذه سبعة شروط لا بد من كل واحد منها حتى يجب الصيام. الشرط الأول الإسلام، فالمسلم لا يجب عليه أن يصوم، وقيل يجب عليه بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو الصحيح، وذلك التحقيق أن الإسلام شرط صحة وليس شرط وجوب، لكن ما عادش نحن نجاري الفقهاء في تقريرهم. الإسلام، البلوغ، الصبي لا يجب عليه الصوم، فلا يجب الصوم إلا بالبلوغ. والبلوغ صفة في النفس يخرج بها الإنسان من طور الطفولة إلى طور الرجولة، وهذا تغليب، إلى المرأة لا تخرج به إلى طور الرجولة، لكن إلى معنى الرجولة، معنى الاكتمال. وقد يطلق لفظ الرجولة على المرأة من باب اكتمال عقلها كما جاء في سنن أبي داود: وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها رجلة من النساء. رجلة أي عقل، أي مكتملة العقل، عقلها كعقل الرجال رضي الله عنها وأرضها. فالشرط الثاني من شروط وجوب الصيام هو هو البلوغ، فلا يجب الصوم على من لم يبلغ. واختلف الفقهاء هل يؤمر الصبي بالصوم كما يؤمر بالصلاة أم لا؟ احنا عندنا في المشهور، في مشهور مذهب مالك رحمه الله، أن الصبي لا يؤمر بالصوم حتى يبلغ، يروض ويعود لكن لا يؤمر بالصوم، ليس كالصلاة. قال لك لأن الصوم يجب مرة في السنة، وهو إما أن يقدر وإما أن لا يقدر، فلا يؤمر به ولا يضرب عليه كما هو مذهب أحمد وغيره، أنه يؤمر به لسابع ويضرب عليه لعشر، قاسوه على الصلاة. لكن هناك فرق بينهما، المشهور عندنا أنه لا يؤمر به، خلافا لأشهب بن عبد العزيز قال بأنه يؤمر به. المهم هو اتفقوا على أنه لا يجب عليه ما لم يبلغ، يجب عليه الصيام، واضح. ودليل هذا ما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق أو يفيق. نعم، البلوغ. ثالثا العقل، وهو قوة نورانية في النفس البشرية تدرك بها، رحمك الله، تدرك بها العلوم والمعارف الضرورية والنظرية، يميز الإنسان بها بين الحسن والقبح. العقل سمي العقل عقلاً لأنه يعقل صاحبه، عقله يمنعه من أن يقع فيما يذم به، ومنه العقال، عقال الدابة، لأنه يمنعه، سمي العقل عقلا لأن العقل يمنع الإنسان من الوقوع فيما يذم به، شوف المجنون يفعل أشياء يذم بها مسكين، الحمد لله على نعمة العقول. فالذي له عقل أي له شيء يمنعه، لذلك يسمى عقلا ويسمى نهية أيضا، لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع في القبيح مثلا. تجد أحيانا من حرم العقل ربما يقع في أشياء يذم بها، تجد مجنونا ربما قد يمشي عاريا، قد يمشي وهو متسخ مثلا وهكذا. لماذا؟ لا عقل له يمنعه من الوقوع فيما يذم به، أما العاقل فلا. الحمد لله. هذا هو العقل، قوة نورانية في النفس البشرية تدرك بها العلوم والمعارف الضرورية والنظرية، يميز الإنسان بها بين الحسن والقبيح. واختلف العلماء في محله العقل، أين محله؟ قيل محله الدماغ، وقيل محله القلب. نعم، أكثر علماء الشريعة على أن محله القلب، وأكثر الفلاسفة على أن محله الدماغ، وقال بعض علماء الشريعة إن محله الدماغ، إن محله الدماغ. يقول ابن زكري رحمة الله عليه التلمساني الجزائري: محله القلب على المشهور للوحي، وهو مذهب الجمهور. وفي الدماغ قال بعض الحكماء بقولهم قد قال بعض العلماء، حكماء الفلاسفة، محله القلب على المشهور للوحي. أن هناك بعض الآيات تدل على أن الإنسان يعقل بقلبه، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، نعم. حله القلب على المشهور للوحي، وهو مذهب الجمهور. وفي الدماغ يقول لك لا، حكماء الفلاسفة يقولون محله الدماغ، إنسان يدرك الأشياء ويعقلها بدماغه لا بقلبه. وفي الدماغ قال جل الحكماء بقولهم قد قال بعض العلماء. في دراسة كنت قد وقفت عليها قبل مدة، قبل أشهر، في أمريكا أو غيرها، أظن في أمريكا في جامعة كولومبيا أو كذا، في دراسة تثبت، أثبتت هذه الدراسة أن في القلب ذاكرة، أن القلب يعقل. وسبب هذه الدراسات والبحوث ما وجدوه من تغير في السلوك الإنساني بعد عملية زراعة القلوب، زراعة القلب، تطور الطب، صارت تزرع الكلى وتزرع القلوب. لاحظوا تغيرا عجيبا في السلوك الإنساني بعد عملية زراعة القلوب. إنسان كان عنده قلب مريض فيزرع له قلب آخر، بعد أن تنجح العملية يتغير سلوكه، يصير يعرف أشياء ما كان يعرفها من قبل. مثلا من الأمثلة التي وقفت عليها، شاب مثلا كان لا يعرف، لا علاقة له بالشعر، أجرت له عملية زراعة قلب، صار يكتب الشعر وصار أديبا، وصار لما بحثوا وجبوا صاحبة القلب التي ماتت كانت أديبة شاعرة. وهكذا لما تأملوا في أسباب هذه السلوكات وجدوا بأن للقلب ذاكرة، هذه دراسة محققة أنا وقفت عليها، وجدوا أن في القلب ذاكرة، وذاكرة واسعة، ذاكرة متسعة. نعم، وهذا يقوي، هذا يشهد لقوله سبحانه وتعالى: فتكون لهم قلوب يعقلون بها. والله تعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. قلت لكم ابن زكري قبل قرون حكى الخلاف، وربما بعض المتفلسفة قد يعترض على علماء الشريعة وفقهائها، قل أنتم تخلطون وتتكلمون في غير ميدانكم وفنكم، كيف تقولون بأن العقل في القلب؟ ابن زكري حكى الخلاف وكان أمينا، محله القلب على المشهور للوحي لورود الآية، للوحي وهو مذهب الجمهور وفي الدماغ قال بعض قال جل الحكماء بقولهم قد قال بعض العلماء فيه خلاف حكى الخلاف وكان بوصفا. المهم العقل قلنا هو قوة نورانية في النفس قوة نورانية في النفس البشرية تدرك بها العلوم والمعارف الضرورية والضرورية يميز بها الإنسان بين الحسن والقبيح. العقل شرط في وجوب الصيام، لا يجب الصيام على المجنون لقوله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة الذي رواه أحمد وأصحاب السنن كما تقدم معنا وعن المجنون حتى يفيق. فإن أفاق هل يلزمه القضاء أم لا؟ هذا فيه خلاف. مشهور عندنا أنه يلزمه القضاء ولو طالت المدة ولو جن سنين طويلة يلزمه القضاء، وقيل يلزمه القضاء في اليسير دون القليل دون الكثير 5 سنوات فما قال يقضيها، ما كان أكثر من ذلك لا يقضي. وهذه من المسائل المشكلة، وجمع من الفقهاء يقول لا يلزمه القضاء لأن القضاء فرع توجه الخطاب والمجنون لم يتوجه إليه الخطاب أصلا. نعم يجب القضاء على المجنون إن جن ثم شفي في نفس اليوم خلف الصيام صام ثم جن مدة ثم عقل بعد ذلك، هذا يجب عليه القضاء إذا جن أكثر الوقت أو نصفه أكثر الوقت أو نصفه أو كانت أيام معدودة. أما يكون مدة طويلة وهو مجنون ثم يعقل ونلزمه بالقضاء فهذا مشكل عندي والله تعالى أعلم. يعني القول بوجوب القضاء في اليسير ظاهر وخفيف، أما في الكثير فمشكل. هذا العقل الثالث، قلنا الإسلام والبلوغ والعقل زيد. الصحة شرط في وجوب الصيام، المريض لا يجوز الصيام، المريض مرضا معتبرا، المريض مرضا معتبرا. شيخ تفضل شيخ عبد الكريم، انا ماذا بين تدير الدرس تكمل وخلاص راك تحشم فينا الله يرفع مقامك. شيخ عبد الكريم مفتاح غني عن التعريف يحضر معنا تواضعا وتشجيعا ايضا جزاكم الله خيرا. قلنا الصحة شرط في وجوب الصيام لأن المريض لا يلزمه، المريض مرضا قيل كل مرض وقيل المريض مرضا يشق معه الصيام وفيه الخلاف هل كل مرض يمنع الصيام أم لا. كان الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله يفطر بمرض ولو كان يسير على كل حال، لكن التحقيق أن المرض الذي يشق معه الصيام، أما الخفيف جدا فهذا لا يكون عذرا مبيحا فلا بد من وجود المناسبة بين المرض والفطر. المريض الذي يشق معه الصيام مشقة معتبرة، مرض يسير شيء يسير لا علاقة له بالصيام هذا لا يفطر الإنسان به. إنسان جرح جرحا يسيرا في يده هذا مرض ولا عنده شيء لا علاقة له بالصيام. فالشرط في المرض أن تكون بينه وبين الفطر مناسبة، هذا هو التحقيق. ما هو أي مرض؟ المرض الذي يشق معه الصيام مشقة معتبرة. فالصحة شرط في وجود الصيام قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، فخير المريض بين الفطر والصيام. فإن أفطر لزمه القضاء فله أن يفطر وله أن يصوم. الصحة زيد الإقامة لأن المسافر لا يجب عليه الصوم، فالإقامة شرط في وجوب الصيام فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة فأفطر في دلالة الاقتضاء فأفطر فعدة من أيام أخرى، فكذلك الإقامة شرط في الوجوب. المسافر لا يجب عليه أن يصوم، المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، المسافر سفرا شرعيا. زيد النقاء من دم الحيض والنفاس هذا شرط في وجوب الصيام، شرط في وجوب الصيام وهو في الحقيقة شرط في وجوب الصيام وصحته، لأن الحائض لا يجب عليها الصوم ولو صامت فإنه لا يصح منها. لكن احنا نجاري الفقهاء في سردهم لشروط الوجوب، وإن كان بعض ما ذكر هو شرط في شرط وجوب وصحة معا. فالطهر من الحيض والنفاس، الحائض لا يجب عليه الصوم وكذلك النفساء. حديث أنس في الصحيحين أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ نعم. وفي حديث عائشة في الصحيح المرأة العدوية التي سألتها ما بالنا نقضي الصلاة الصوم ولا نقضي الصلاة قالت أحرورية أنت؟ هل أنت من حوراء أرض بها الخوارج يتنطعون في الدين ويتشددون ويدققون في كل شيء؟ قالت أحرورية أنت؟ يعني وش هذا التفلسيف هذا؟ كان ذلك، كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. مع أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لو أرادت أن تبين الحكمة في ذلك لفعلت، حكمة ظاهرة أن الإنسان، أن المرأة إذا كلفت بقضاء الصلوات كان ذلك شاقا عليها، المرأة الحائض. بعض النساء في بعض الأقطار وفي كثير من الأقطار يثقل عليها حتى الصلاة في وقتها، كما هو المشاهد، الصلاة في وقتها يثقل عليها. كان بعض فقهائنا علمته أبو عبد الله القوري رحمة الله عليه من المالكية، كان يفتي النساء بمذهب الشافعية في مسألة مسح الرأس تخفيفا عليهن لما عرف عن نساء أهل زمنه من التساهل في الصلاة. المرأة في الصلاة في وقتها أحيانا بسبب ضعف الإيمان تتساهل وتؤخرها عن وقتها، فكان هو يفتيهن بمذهب الشافعي مسح بعض الرأس، تقول لابسة خمار معلش المهم توضي وتمسحي هكذا، ولو مسحت بعض الرأس المهم صلي. فالحكمة ظاهرة، كيف أن تكلف المرأة بقضاء جميع الصلوات؟ قد تحيض 10 أيام فتلزمها 50 صلاة يلزمها قضاؤها، فالشريعة خففت عنها في هذا، بخلاف الصوم فإنها ألزمتها بقضاء أيام. حكمة ظاهرة، رفع الحرج عن المكلفين. فالنقاء من دم الحيض والنفاس هذا شرط وجوب وصحة مع هذا. السادس الأخير ما هو؟ قولوا ثبوت الشهر برؤية الهلال، أو ثبوت الشهر، فلا يجب صوم رمضان قبل ثبوت رمضان لا يجب صومه في شعبه ولا في شوال، فلا يجب صيام رمضان حتى يدخل الشهر. فهذه شروط الوجوب السبعة التي نص عليها فقهاؤنا. الإسلام قلنا والصحيح أنه شرط الصحة، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الأصح، العقل، البلوغ، صحة الإقامة، النقاء من دم الحيض والنفاس، ثبوت الشهر. وقلنا بعض هذه الشروط في الحقيقة هي شروط وجوب وصحة معا وليست شرط وجوب فقط، كالعقل، العقل شرط وجوب وصحة معا. لا يجب الصوم على المجنون ولو صامه فإنه لا يجزئه. هكذا وإيش قال لك هو؟ أوجب صيام رمضان بالشهر أي بثبوت الشهر، فثبوت الشهر شرط وجوب وهو شرط صحة أيضا، فمن صام رمضان قبل وقته لا يجزئ، ولا يجب صيام رمضان قبل وقته، ومن صامه قبل وقته فإنه لا يجزئ. فثبوت الشهر شرط وجوب وصحة مع أوجبه بالشهر، والاحتلام أي البلوغ يجب بالشهر، والاحتلام اللي هو البلوغ شرط وجوب فقط وليس شرطا صحة، لأن الصبي إن صام وكان يعقل القربة صح منه صيامه. نعم لو صار، وكانوا يجعلون لهم اللعبة من العهن يتلهون بها كما بالصحيح، الصحابة كانوا يصوموا أولادهم وهم صغار ويجعلون لهم اللعبة من العهن أي من القطن وغيره يلعبوا به يتلهون بها ترويضا على الصيام، فيحصل بالمسلم أن يروض أبناءه وأولاده على الصيام. وذكرنا الخلاف هل يؤمر غير البالغ به أم لا، مشهور عندنا أنه لا يؤمر الصبي بالصوم، وقيل يؤمر كما قال به أشهر وذهب إليه أحمد والشافعي وغيرهما قياسا على حديث الصلاة، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في سنن أبي داود وغيرها، أمروا أولادكم بالصلاة وهم بينهم السبع وضربهم عليها بين العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. زين أوجبه بالشهر والاحتلام، زين وصح بالعقل وبالإسلام، وصح الصوم بالعقل وشرحناه، فالعقل ذكره على أنه شرط صحة وهو شرط وجوب وصحة على التحقيق، فلا يجب الصيام على غير العاقل ولا يصح منه لو صام. وبالإسلام أي صح بالإسلام، نعم الإسلام شرط صحة فقط على التحقيق وليس شرط وجوب، لأن الكفار مخاطبون بالشريعة في الأصل، وأدلة خطابهم بفروع الشريعة كثيرة محلها علم أصول الفقه. آيات كثيرة في مثل قوله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، مثل قوله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، وهي خطاب لأهل الكتاب لليهود آية البقرة، مثل قوله تعالى: وإلى المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. كلها أدلة كثيرة تدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع. ولكن الإسلام شرط في الصحة. الكافر مثلا يجب عليه الصوم، لكنه لو صام لم يقبل منه. قد يقول قائل: هذا تناقض، كيف تقول يجب عليه الصوم وإذا صام لا يقبل منه؟ هذا ليس تناقضا، هو مخاطب بالصوم وبما لا يصح الصوم إلا به، وهو الإسلام. فإن أسلم وصام أجر مرتين، وإن بقي على كفره وأبى أثم مرتين، على تركه الإسلام وعلى تركه الصوم. فلا تعارض. الكافر لو أتى بالصوم وهو كافر لا يصح منه، مع أنه يجب عليه. ما وجه ذلك؟ أنه يجب عليه الصوم، وهو مطالب بالصوم ومطالب بما لا يصح الصوم إلا به، وهو الإسلام. نعم. فإن أسلم وصام أجر مرتين، أجر على إسلامه وعلى صيامه، وإن امتنع أثم مرتين. فرع من فروع مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة أنهم يؤثمون ويعاقبون على ترك الإسلام وفروعه. ودليل ذلك الآيات في هذا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، لم نكن نطعم المسكين، إلى آخر الآية. مع أنهم كانوا كافرين، كنا نكذب بيوم الدين، إلى آخر الآية. هذا يكفي، لكن عوقبوا على ترك الإسلام وعلى ترك الإسلام أصلا وفرعا. نعم. زين. وصح بالعقل وبالإسلام. ونية سابقة للفجر. زين. في كل صوم وكفت في الشهر. ونية سابقة للفجر، أي وصح بنية سابقة للفجر. عد النية شرطا في صحة الصوم، والتحقيق أن النية ركن من أركان الصيام، ليس شرط. والشرط، نعم، الشرط والركن يجتمعان في شيء كل منهما تتوقف عليه الماهية. ولذلك الفقهاء يتوسعون، فقد يطلقون هذا على هذا وهذا على هذا، يطلقون الشرط على الركن أو الركن، لكن التحقيق والتفريق بينهما. والركن جزء الذات، والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج كما قال في المراقب. نعم، كل منهما تتوقف عليه الماهية، لكن الشرط يكون خارجا عن الماهية، بخلاف الركن فهو داخل فيه. أعطيكم مثال باش تفهموني منها. نمثل بالصلاة. الصلاة لها شرط، لها ركن، لها شروط وأركان. من شروط الصلاة الطهارة، لا تصح الصلاة إلا بطهارة. ومن أركانها مثلا الركوع والسجود، قراءة الفاتحة. الشرط من شأنه أن يكون خارجا عن الماهية، أي خارجا عن الشيء. الطهارة هل هي من أفعال الصلاة؟ ليس من أفعال الصلاة، مع أن الصلاة تتوقف صحتها عليها، لكن الشرط خارج الصلاة، الشرط خارج عن الماهية. طيب، الركوع والسجود داخل في ماهية الصلاة، هو من أفعال الصلاة. نعم، الشرط والركن كل منهما يتوقف عليه صحة الماهية، لكن الشرط يكون خارج والركن يكون داخل. والشرط والركن جزء الذات، جزء منها، والشرط خرج، خارج وخارج، وصيغة دليلها في المنتهج. فهنا تعبيره أو عده النية شرط الصحة مشكل، هو ركن في الحديث، لكن عده شرط صحة من باب أن الصوم تتوقف صحته عليه، لكن هو ركن. إذا سئلت مثلا: ما هي أركان الصيام؟ ما هي أركان الصيام؟ كم أركان الصيام؟ ركنان فقط: النية والإمساك. للصيام ركنان، الركن الأول هو النية. النية هي عقد القلب، العقد هي العزم المؤكد، هذه النية أصلها نوية، نوايا نوية، نوية ثم حذفت وصارت نية. هذه النية اللي هو عزم القلب، تدويت صوته. والركن الثاني الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أركان الصيام كم؟ الصيام ركنان: النية والإمساك. فالنية ركن وفرض في الصوم، لا يصح الصوم إلا به، إلا بها. ما دليل وجوب النية؟ النية واجبة وشرط في صحة الصوم عند جماهير الفقهاء خلافا لأبي حنيفة. خلافا لأبي حنيفة. ما الدليل على وجوب النية؟ قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العمل أعمال مشروطة صحتها بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن الأدلة الخاصة في الصيام ما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في رواية: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يجمع الصيام، من لم ينوي الصيام من الليل فلا صيام له. فالنية واجبة سواء كان الصوم فرضا أو نفلا عند مالك. احنا عندنا في المذهب كل صوم لابد له من نية سواء كان فرضا أو نفلا. أنا لعلي أسرع هكذا، لا أظن أني سأكمل الكتاب، سأسرع قليلا. فالنية واجبة سواء كان الصيام صيام فرض أو صيام نفل، لا فرق بين عندنا بين صيام النفل والصيام. صيام الفرض كرمضان، صيام النفل صيام يوم الخميس، صيام ثلاث أيام كل شهر، لا يصح إلا بنية تتقدمها تتقدم الصوم، يعني كل فجر قبل الفجر عفوا. والدليل على أن ذلك يعم الفرض والنفل قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام يبيت الصيام فيعم كل صيام، يعم كل صيام. من صيام العموم صيامه كلنا أو الجميع وقتل الذي التي الفروض. فمن صيام إلى آخر ما ذكره، فمن صيام العموم الأحناف الشافعي عفوا والحنابلة يقول الصوم يجب، النية عفوا تجب في صيام الفرض خاصة، أما صيام النفل معليش يقدر تصبح مفطر زي ما كليش ثم تنوي الصيام، إن لم تنوي الصيام إلا نهارا أجزاء كذلك. ويستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: فإني إذا صائم. قال لك شوف، دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصيام نهارا. يجيب المالكية عن هذا أن هذا الحديث ليس صريحا في ذلك، إذ قوله صلى الله عليه وسلم فإني إذا صائم يحتمل أنه بدأ الصيام نهارا ويحتمل أنه أصبح صائما ثم أخبرها بأنه صائم فقط، لا يمنع أنه قد أصبح صلى الله عليه وسلم صائما ثم بدأ له أن يفكر ثم امتنع، أو كان في ذلك تفقد لأهله كما سيأتي. أما الأحناف يقولوا لا يجب لا في الفرض ولا في النفل، إنما النية مستحبة عندهم فقط. قال وش قال عنه؟ ونية سابقة للفجر تكون سابقة للفجر لأن الشرط يتقدم على المشروط في كل صوم فرضا كان أو نفلا على الصحيح هو مشروط. وكفت في الشهر تكفي نية واحدة، يعني في صيام رمضان هل يجب علينا تجديد النية لكل يوم؟ لازم كل يوم ننوي ولا يكفي النية الأولى ليلة رمضان؟ الصحيح والثاني أن نية واحدة تكفي، تنوي ليلة رمضان أن تصوم رمضان كله، هذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى خلاف ابن عبد الحكم الذي أوجب النية لكل يوم وفاقا للشافعية والحنابلة. الشافعية والحنابلة عندهم تجب النية لكل ليلة، والأظهر والله أعلم مذهب مالك على المشهور أنه لا تجب لأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو قد نوى صيام الشهر كله. منها قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فجعل الشهر عبادة واحدة، جعل الشهر عبادة واحدة. ثالثا لأنه أمر يجب مرة في السنة كالزكاة، والزكاة تجزء فيها نية واحدة، فكذلك الصوم كان وراء صيام رمضان شيء واحد يجب مرة في السنة. المهم من أقوى الأدلة ما ذكره الباجي في مسألة وإنما لكل امرئ ما نوى، والإنسان إذا أراد صيام رمضان فإنه ينوي صيامه جميعا، وهذا أرفق بالنفس البشرية، هذا أرفق بالنفس البشرية. من الأصول التي بنيت عليها هذه المسألة مسألة في القواعد الفقهية: هل الصيام عبادة واحدة أم مجموع عبادات مختلفة؟ يعني رمضان صيام رمضان هل هو عبادة واحدة ولا مجموع عبادات مركبة؟ أشار إلى هذا الخلاف الإمام الزقاق رحمة الله عليه في نظمه منهج المنتخب في القواعد الفقهية في قواعد المذهب: هل رمضان بعبادة عرف واحدة أو بعبادات ألف عليه الاكتفاء والتجديد لنية، وهكذا المسؤول. لكن الصحيح أنه يكفي نية واحدة إن شاء الله، يعني نية واحدة تكفي ما لم يقطع المكلف صومه، يعني صام ثلاثة أيام أربع أيام ثم مرض أو سافر فأفطر، فإذا أراد أن يصوم من جديد تلزمه نية أخرى ما لم يقطع. قل ابن عاشر: نية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانع. نعم. وكفت في الشهر إذا كان الصيام متواصلا. زين. قال لك: ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار لا التطوع. كل صوم، احفظ هذا، كل صوم يجب تتابع أيامه، كل صوم يجب تتابع أيامه فإنه يجزئ فيه، يجزئ فيه نية واحدة. كل صوم يجب تتابعه فإنه يجزئ فيه نية واحدة. ككل صوم واجب التتابع كالقتل، أي ككفارة القتل، فصيام شهرين متتابعة، وككفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين، فصيام شهرين متتابعين لا التطوع. أما التطوع المطلق سرد الصوم فهذا مما لا يجب فيه، أو مما يجب فيه تجديد النية لكل يوم، مما يجب فيه تجديد النية لكل يوم. نعم. زين. فالصيام المسرود مثلا الذي يسرد صاحبه فيه الصوم، كما حمزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه كان يسرد الصوم، كان يسرد الصوم، فإن سرد كان يسرد الصوم، يصوم كل يوم تقريبا. سيأتينا الخلاف في حكم صيام الدهر. هذا يلزمه النية لكل يوم. لماذا؟ لأن التتابع ليس واجبا وإنما هو مستحب. قال لك: لا، ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار لا التطوع. أما تتابع الأيام تطوعا فهذا لا يجب، فهذا يجب فيه تجديد النية لكل يوم. نعم. والطهر منك الحيض قبل الفجر وصح بعد الغسل قبل الطهر، أو العكس، ها؟ قبل الغسل صح قبل الغسل بعد الطهر. والطهر منك الحيض قبل الفجر هذا شرط، واش شرط وجوب وصحة، مع النقاء من دم الحيض والنفاس شرط وجوب. الحائض النفساء لا يجب عليها الصيام، وهو شرط صحة أيضا، لو صامت الحائض أو النفساء فإنه لا يصح منها منهما الصيام. فهنا الطهر من الحيض والنفاس هو شرط وجوب وهو شرط صحة أيضا. قال: وصح قبل الغسل بعد الطهر. قال: الطهر منك الحيض قبل الفجر، هو الشرط أن تطهر قبل الفجر. أما إذا لم تطهر إلا بعد الفجر فإنه لا يصح صيامها. المرأة مثلاً طهرت بعد الفجر بساعة يلزمها القضاء، لا يصح صيامها. طهرت بعد الفجر الصادق بربع ساعة لا يجزئها. هو الشرط أن يقع الطهر قبل الفجر، قبل الفجر ولو بدقيقة، أن يقع قبل الفجر، فلو كان بعد الفجر ولو بمدة يسيرة فإنه لا يجزئها. بقيت مسألة: لو أنها طهرت قبل الفجر لكنها لم تغتسل إلا بعد الفجر، قال لك هذا جائز ولا شيء فيه، لأن شرط الوجوب والصحة هو الطهر لا الغسل، الغسل ليس شرطا في صحة الصوم ولا وجوبه، لكن الذي هو شرط في صحة الصوم ووجوبه هو الطهر من الحيض والنفاس. وتقدمت لنا أدلته في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وصح قبل الغسل بعد الطهر، طهرت قبيل الفجر بيسير لكن لما يتيسر لها الغسل إلى نهارا فهذا لا شيء فيه. وكذلك الجنب مثلا، رجل جنب وقع أهله في ليل في ليل رمضان وأدركه الفجر وهو على جنابه، لا حرج يغتسل نهارا ويصوم، المهم أن لا يقع الجماع نهارا. في حديث عائشة صريح الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل ثم يصوم. وترك إخراج المني الداعي كالقيء والمذي أو الجماع، ترك إيصال ما تحلل يعني في محل إلا كإحلال. شوف هذا أيضا هو يقول شرط صحة لا يصح الصيام إلا بهذا، لكن هذه هذا الركن الثاني من أركان الصيام وهو الإمساك، أي الترك، ترك الأكل والشرب والجماع وما في معناه. عاود إيش قال؟ شوف وترك إخراج المني الداعي والقيء والمذيء والجماع، هذه من المفكرات. إخراج المني عمدا استمناء يعني هذا مفكر، وترك إخراج المني يقظة عمدا على الوجه المعتد، كما الفقهاء يقولوا يقظة على الوجه المعتد أن يخرج به الاحتلام، إذا سدر قد في النهار واحتلم هذا لا شيء، خرج منه المني احتلالا، او من خرج منه المني على وجه غير معتاد كان ضرب ضربا شديدا او نزل في ماء حار فخرج منه المني، هذا لا يبطل به الصوم، يبطل باخراج المني عمدا بجماع اجماع يفطر. واما استمناء فقط فانه يفطر عند الائمه الاربعه وعامه الفقهاء، وعند مالك يوجب الكفاره كما سياتي، يوجب الكفاره كما سياتي، فيجب الامساك عن هذا لأن الصيام هو إمساك عن شهوة البطن والفرج، وهذا من شهوة الفرج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح حديث أبي هريرة الصيام لي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به الصوم للآخرة، في رواية أخرى في الصحيح قال يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجله، فحقيقة الصيام ترك الطعام والشراب والشهوة، وإخراج المني على وجه هذا من أعظم الشهوة، بل الجماع لا يراد عادة إلا لإخراج تلك الشهوة، وهيك صح مذهب الجمهور أن الاستمناء يبطل الصيام. قال طائفة كاين طائفة قليلة من الفقهاء، ولما انتصر له الشيخ الألباني رحمة الله عليه من المتأخرين أنه لا يفطر، وذكر حديث مباشرة، لكن الصحيح هو ما تقدم خرج منه المني عمدا في النهار ماذا ترك من صيامه؟ الجمهور ذهب مصاحب ذهب الأئمة الأربعة أنه مفطر. نعم ترك إخراج المني الداعي الذي استدعاه صاحبه، أما إذا كان غلبة أو على وجه غير معتاد أو عن احتلام فلا يبطل به الصوم. والقيء والمذيء أو الجماع، القيء كذلك من المفطرات، القيء المقصود به هنا القيء المتعمد بأن يستقيء الإنسان، يعني باللغة العامية يقي روح عمدا، هذا هو الذي يبطل به الصوم. أما من ذرعه القيء ويغلبه فإنه لا يبطل به صومه، لا يبطل به صومه. وأصل في ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي، من ذرعه القيء ويغلبه فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا قيره عمدا فليقضي. الحاصل أن من غلبه القيء فإنه لا يفطر، لكن يقول الفقهاء ما لم يزدرد منه شيئا، أي ما لم يبلع يعاود يبلع منه شيئا، فإذا ابتلع شيئا منه فإنه قد بطل صيامه ويلزمه القضاء. وهل تلزمه الكفارة أم لا؟ أقواله والصحيح أنه تلزمه الكفارة إن قصد الإفطار عمدا، لأنه يكون منتهكا حرمة الشرع، أما إذا بلع منه شيء غلبة أيضا فإنه يلزمه القضاء فقط ولا كفارة عمدا. يعني الحاصل القيء، القيء إذا إنسان غلبه القيء فإن صومه صحيح، إلا إذا عاود بلع منه شيء، واضح، إلا إذا بلع منه شيء غلبة فيلزمه القضاء، إذا عاود بلع منه شيء قصدا وتعمدا تلزمه الكفارة. أما من ذرعه القيء مطلقا فلا شيء عليه، وأما من استقاء عمدا فإنه يلزمه القضاء وتلزمه الكفارة في خلاف كما سيأتي. زيد والقيء والمذي، المذي هو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج من القبل، ماء رقيق أبيض لزج، ذاك هو المذي، والناظم رسالة، والمدي أبيض رقيق جاريع عند الملاعبة والتذكار، يخرج خبير الجماع عند مداعبة الزوجة والاشتهاء والتفكر، هذا كالرقيق. المشهور في مذهب مالك أنه يبطل الصوم لأنه من الشهوة، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل، عدوه منه، والجمهور على أنه غير مبطل ورجح هذا. يعني على كل حال هو الاحتياط القضاء يخرج منه المذي، والمشهور أنه مبطل، لكن الجمهور على أنه لا يبطل الصوم، خاصة إذا خرج من غير قصد لم يقصده الإنسان فيقوى أنه لا يبطل. يقول محمد الولود في الكفاه: فالشافعي وسائر الجهابذي لا يجب القضاء لديهم المذي. زيد والقائع والمذي أو الجماع، الجماع واضح، الجماع بالإجماع مفطر ويتلزم به القضاء والكفارة. لحديث حديث أبي هريرة في الموطأ وفي الصحيحين، رواية أبي هريرة أن رجلا أفطر في نهاية رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبه وصيام شهرين متتابعين وطعام 60 مسكين. ورواية الصحيحين فيها طول أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما وقع لك؟ قال: وقعت على أهلي في نهاية رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ قال: لا. فمكث، ثم أُتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمكث فبينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أُتي بعرق فيه تمر، مكتل، رواية مكتل فيه تمر، في بعض طرق الحديث قدره 15 صاع، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أوعى لأفقر مني يا رسول الله. والله ما بين لابتيها، ما بين الحرتين في المدينة، أهل بيتي أفقر من أهل بيتي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذ هذا فأطعمه أهلك. حتى تعلم أن هذه الكفارات جاءت جبرا لنقص، لم تأتي عقوبات وعذاب على الناس. شريعة الله كلها رحمة، وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلوات الله وسلامه عليه. فلما علم فقره وحاجته وفاقته قال: خذ هذا أطعمه على أهل، أطعمه أهل، يعني أنت المذنب وأنت الجاني وتعطى شيئا تعين به أهلك. عجيب، صلوات الله وسلامه عليه. بعثت بالحنيفية السمح، هذا من الحنيفية. فالشاهد أن الكفارة لزمت بهذا الجماع، والجماع تغيير حشفة الفرج اللي هو رأس الذكر أو قدرها من مقطوعه في الفرج في القبل أو الدبر، حيا كان أو ميتا، وفقهاء توسعوا في هذا ولا أحب التوسع في هذا، معروف على كل حال الجماع. نعم زيد. وتركه إيصال ما تحلل، كذلك إيصال شيء يتحلل من مائع أو جامد إلى المعدة أو الحلق، هذا أيضا يبطل الصيام. يعني مقصود مو الشراب والطعام، أشياء تتحلل، قطرة الأنف، قطرة العين مثلا، بخاخ الربو، فيه خلاف التحقيق في بخاخ الربو أنه إن كان له جرم يشعر الإنسان به بطعمه ويصل إلى حلقه ومعدته فإنه يبطل الصوم، وإن لم يكن له جرم كان مجرد هواء ويتبخر من مجرد فلا يضر إن شاء الله تعالى. وبعض الفقهاء يوسع فيه مطلقا. نعم. وتركه إيصال ما تحلل، أن يترك ما يتحلل إلى المعدة أو الحلق، كمعدة أو حلق لا كإحلال. ولذلك فيعود الفقهاء الجمهور على أن ما يصل إلى الحلق مثلا من قطرة الأنف السعوط أو قطرة الأذن أو قطرة العين عفوا أو قطرة الأذن، وفيها خلاف، اختلفوا هذه الأذن منفذ إلى الحلق أم لا. كثير من العلماء يذهبوا إلى أنها ليست منفذا، قالوا إلا إن خرقت طبلة الصوت يمكن، لكن العادة أنه لا يصل، وقيل لا يصل. لكن هذه الأشياء إذا فعلها الإنسان وصلت للحلق وتجاوز هذه تفتح. ما الدليل على هذا؟ دليل على هذا حديث لقيط بن الصبرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي جاء في سنة أبي داود في غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال لك بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لماذا؟ ما العلة في هذا؟ أي خشية أن ينفذ شيء من الماء إلى الحلق أو المعدة، فدل ذلك على أن الشيء اليسير إذا نفذ قد يبطل الصيام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في غير الصوم، وهذا لا يعني أن ما يبقى في فم الإنسان من قطرات الماء أو من طعم السواك إن كان جافاً أنه يبطل به صومه، لا يبطل الصوم، هذا لا ينفك عن الوضوء. إنسان يتوضأ قطعاً سيبقى شيء من الماء في القطرات يسير، هذه لا تضر، لكن نهينا عن التكلف، ما يبقاش الإنسان هكذا يكرط في لسانه مثلاً ويخرج، لا لا هذا لا يلزمه، هذا لا لا لا لا ينفك عنه الوضوء. وكذلك السواك إذا كان جافاً إذا استاك الإنسان يبقى شيء من الطعم، طعم الخشب هذا لا يضر، لكن إن كان رطبا مثلا فيه رطوبة أو فيه طعم هذا شيء آخر. وهم الشاهد وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، نحن نهينا عن المبالغة، أما الاستنشاق والوضوء مضمضة هذا أنت مأمور به شرعا، وما يبقى من الشيء اليسير فهو مغتفر ولا يضر. وتركه صال ما تحلل لمعدة أو حلق، عن طريق الحلق أو المعدة، قالوا ولو كان المنفذ من الأسفل. وذلك تكلموا في الحقن الشرجية تدخل ما يسمى بالشنيعات، إذا كانت مائعة فإنها تغفر على المشهور عندنا، جمع من الصحابة كانوا يتورعون عنها كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما عند ابن أبي شيبة وغيره، لا كإحلل. أما ما يدخل عن طريق الذكر فإنه لا يبطل، لأن الذكر ليس منفذا إلى المعدة، شيء يدخل من ذكر الإنسان هذا ليس منفذا إلى المعدة. لكن هذه المسائل يكفر الخلاف فيها بين الفقهاء، فنرشد الناس اللي عنده حالة مثل هذه، يأتي الفقيه يأتي الشيخ شيخ الجامعة الإمام أو الشيخ أو المفتي فيفتي، لأن المقلد مذهبه مذهب مفتي، وهذه المجالس ما هيش مجالس فتوى، وإنما هي تدريس للفقه بيان الأحكام. الفتوى هي تنزيل هذه الأحكام على الواقعة، الإخبار بحكم الشارع في الواقعة من غير إلزام، والقضاء بالإلزام، والإخبار بالحكم الشرعي في الواقعة على جهة الإلزام، هذا القضاء والفتوى، إخبار بالحكم في الواقعة من غير إلزام. أما المناط العام فهو هذا التدريس، ما يسميه الشاطبي المناط العام والمناط الخاص. إحنا رأنا الآن في المناط العام، رأنا كل ما يلزم المسلم في صيامه، أما الواحد بعينه هذا يسأل الشيخ والفقيه ويفتيه، ينظر إلى حاله يقول يلزمك كذا لا يلزمك كذا. واضح المقصود من هذا تعلم الأحكام الشرعية إجمالا. نعم. زيد سيدي. قال لك نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء كالسبق مما استاك وتمضمض. نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء. أذكر لك مسألة من أفطر ناسيا في رمضان ما حكمه؟ نسيان ذا في الفرض في صيام الفرض لا صيام النفل يوجب القضاء. يعني المشهور عندنا في مذهب مالك أن من أفطر ناسيا في نهاية رمضان فإنه لا إثم عليه، لكن يلزمه قضاء. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الصيام. والنسيان ينفع في المنهيات دون المأمورات، يعني أرأيت لو أن إنسانا صلى بغير طهارة ناسيا لا يأثم، لكن تجزئه الصلاة؟ لا تجزئه. واحد صلى وبعد فكر من ما توضاش يلزمه أن يعيد طبعا، هذا إجماعا في هذا الفرع، إجماعا اتفاقا. إنسان صلى كي سلم تذكر أنه صلى بغير وضوء، هنا تلزمه إعادة الصلاة إجماعا. واضح. قال لك فقهاء نفس الشيء، ناسيا فأفطر لأنه ترك واجبا هو الإمساك، فيلزمه قضاء الصيام. لماذا؟ لأنه لم يصوم شرعا، لأن الصوم الشرعي هو الإمساك وهو لم يمسك. طيب تقول لي هذا ناسيا، نعم ناسي، هو ماذا أفطر ناسيا لا يأثم، لكن هذا لا يعني أنه لا يقضي. واضح هذه فلسفة المسألة عند المالكية، لأن الإمساك لأن فرض الصيام هو الإمساك، الصيام والإمساك عن شهوتي البطن والفرج وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، فهو حقيقة في الإمساك وهو لم يمسك. أما النسيان فإنه ينفع صاحبه في باب المنهيات دون المأمورات، هذه مسألة معروفة فيها كلام طويل، هل النسيان يؤثر في المنهيات والمأمورات في المنهيات فقط هو الصحيح. مثلا من صلى بنجاسة ناسيا صحت صلاته لأن ترك النجاسة من باب المنهيات، ومنهي هو من مأمور بترك النجاسة، فلو صلى بنجاسة ناسيا صحت صلاته. أما باب المأمورات لو صلى من غير طهارة ناسيا أو صلى من غير سجود أو ركوع ناسيا فإن هذا لا ينفعه، نعم لا يأثم، لكن يلزمه أن يأتي بما أمر به. واضح؟ فهنا المالكي يقول يلزمه القضاء. طيب الجمهور يقول لا، إذا نساه كلا نسيا لا يلزمه. هذا الذي عليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، وقال به بعض المالكية كابن عبد السلام وغيره، قال لك ما يضرش. علاش؟ لأدلة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين وقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. قال لك هذا دليل على أنه لا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء. المالكي يجيبون عن هذا، قال لك ليس في الحديث تعرض للقضاء وعدمه، غاية ما فيه أنه أمر بإتمام صومه لحرمة الشهر، وأن الله هو الذي أطعمه وسقاه، وليس فيه أنه لا يقضي. وأما رواية ولا قضاء عليه التي جاءت عند الحاكم والدارقطني وغيرهما هي محل خلاف، وإن حسنها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لكن على كل حال هذه المسألة مشكلة، فيها خلاف، الخلاف فيها معتبر. لكن زيادة ولا قضاء عليه كما هي رواية الدارقطني بسند رجال وثقات وغيره هي ثابتة إن شاء الله. ولذلك الصحيح خلاصة في هذا البحث لينسى في نهار رمضان أكل أنه لا قضاء عليه، وإن قضى احتياطا فحسن، إن قضى احتياطا فحسن، لكن الجمهور أنه لا يلزمه القضاء. نسيت في نهار رمضان شرب شوية نسيانا، مش تعمدا، تعمد شيء نسيانا، أكلت زيتونا مثلا، أنا مراك وقعت لي مع الزيتون في نهار رمضان، كنت نشري بالزيتون كنت مش على هذا فعلا عند مالك يلزمني القضاء، وعند الجمهور لا يلزمني القضاء، والراجح أنه لا يلزمني القضاء، وإن قضيت فحسن احتياطا. نعم ما يشعر إذا قضيت فلا ما قضيت شركي. كنت صغير شوية كنت أعتقد مذهب الجمهور، كنت شقريت لمذهب الله. على كل حال الحاصل أنه لا يلزمه القضاء، وإن قضى احتياطا فحسن. نعم شوف نسيان ذا في الفرض لا في النفل، أما في النفل فلا يضر، يوجب القضاء كالسبق مما استاك أو تمضمض، صور لمسائل يجب فيها القضاء، سبق السواك بلع شيء من السواك أو هو يتمضمض وشرب الماء خطأ هذا يلزمه القضاء لأنه خطأ منه، كالسبق مما استاك أو تمضمض، وهذا يتوضأ فأخطأ وشرب. طائفة قالت لا يلزم القضاء لأن الخطأ كالنسيان، وطائفة قالت لا يلزم القضاء لأن الرخصة جاءت في النسيان دون الخطأ. نعم زين. والشك في الفجرية والغروبية وابتلاع البلعم المغلوبي، بلغم المغلوبي مسألة أخرى يلزم فيها القضاء. إنسان شك في طلوع الفجر ومع ذلك أكل، لكن هذا الفرع محله حيث لا سبيل إلى التحقق من الفجر، يكون في صحراء بادية بعيدة لا تتوفر فيها الوسائل، يكون بمحل مسجون سبحان عافينا وإياكم قالوا شيء، لا يمكن أن يعرف هل دخل وقت الفجر ولا لم يدخل، شك هل دخل بيته، هل يلزمه الإمساك بمجرد الشك أم لا يلزمه، فيجوز له أن يأكل حتى يتيقن أنه قد طلع الفجر. فمحل هذا حيث لا سبيل إلى تيقن طلوع الفجر، لا كما يفعل بعض الناس في زماننا، بعض يستيقظ من النوم ولكن ما تقولش الساعة، خليه ما تقولش الساعة يا حبيبي، هذا يقع فيه بعض المسلمين، يستيقظ هكذا، وهذا يأتي كثيرا، يقول يشوف الشيخ أنا استيقظت ورحت السحرت وقلت له شفت الساعة، يقول لي لا على كل أنا أحبك السحر وكذا نلزم القضاء، لا هذا محله حيث لا سبيل إلى العلم بدخول وقت الفجر، أما أن تتعامى عن دخول الوقت وهذا يقع به بعض الناس أحيانا في الدار هكذا يقول لك شوف الوقت، يعني شوف الوقت لا تشوف، لا شوف الوقت، إذا رأي الستة ولا رأي السبعة ماذا ينفعك، فيظن هو أنه لأنه لم يرى الوقت سيجلى. محل هذا حيث لا سبيل إلى معرفة دخول الوقت من عدمه. نعم، فمن كان هكذا كان في موضع لا يمكن أن يعرف دخول الوقت من عدمه، هو الشك هل يلزمه الإمساك أم لا، وإن لم يمسك هل يقضي أم لا يقضي، مسألة فيها أربعة أقوال. مذهب الجمهور أكثر العلماء على أنه لا يلزمه الإمساك، بل يجوز له أن يأكل حتى يتيقن طلوع الفجر، لقوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين، والشك ليس تبينا. وما يقوي هذا المعنى ما رواه البيهقي بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل في ذلك فقال كل ما شككت حتى يتبين لك. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال له كل حتى تتبين دخول الوقت. وجاء أيضا عند البيهقي بسند الصحيح أنه أرسل رجلين ينظران الصبح، أما أحدهما فقال له أصبحت ادخل الصبح، وأما الآخر فقال لا. قال ابن عباس أرني شرابي، لأنه ما زلت تختلف حتى أنت يقال أرني شرابي، فدل هذا على أن الشك لا يمنع من الأكل والشرب بالنسبة لمن ليس له سبيل لمعرفة الوقت فيأكل حتى. ومما يؤيد هذا الاستصحاب، أنا ذكرنا دليل من المنقول بقدر من المعقول هو الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما دام بالليل فالأصل بقاء الليل حتى يتبين طلوع الفجر. من أدلة مالك رحمه الله تعالى القول بالاستصحاب وقول صاحبه والشفاعي. المهم من أدلة مالك رحمه الله تعالى الحجة، قال وحجة لديه الاستصحاب ورأيه في ذاك لا يعاب، وخبر الواحد حجة لديه بعض فروع الفقه تنبني عليه. فمن أصول مالك الاستصحاب، فإيش تصحاب؟ لكن مالك لم يعمل بها هنا احتياطا، فالاستصحاب معتبر، ورجح أن كون الاستصحاب للعدم الأصلي من ذا الباب بعد قصار البحث عن نص الفقه وثم ذا البحث وفق المحتم. فالأصل أنه الليل، الأصل بقاء ما كان على مكان، أي استصحاب ما ثبت في الزمان الأول إلى الزمان الثاني لعدم الغير. أنا كنت في الليل فالأصل أنه الليل باقي، خرجت وأنا في الصحراء ولا أعرف ويظهر لي أنه الليل، لكنني شككت هل دخل الفجر، الأصل أنه الليل حتى تتيقن دخول الفجر. نعم، فهذا في الشك في طلوع الفجر. مالك قال بالاحتياط، ها هنا مالك قال بالاحتياط، فإذا شككت يلزمك الإمساك، لأن الصوم في حقك واجب، ولا تبرأ ذمتك إلا بالإمساك، وذمتك مشغولة بالصيام، يلزمك أن تصوم، فيلزمك أن تمسك بمجرد الشك خشية أن تفطر وأنت لا تدري. فمالك بناه على الاحتياط، وبعض الفقهاء يقول بل تمسك قبل الفجر بمدة يسيرة كعشر دقائق وغيرها احتياطا للصوم، لكن قلنا هذا محله حيث يعسر معرفة الوقت، فتحتاط تصوم تمسك قبل هذا، وهذا معروف في المذهب ما يسمى بوقت الإمساك، وفيه خلاف وفيه نقاش، وثلث ساعة قبيل الفجر لا أكل في ذا القسم للتحري، هذا الذي جرى به بفاسي عملنا وقاله المواس ناظم العمل الفاسي. لكن التحقيق أن هذا في الزمن الذي لا يتوقن فيه الوقت أو فيه إشكال في الوقت وهكذا، أما الحمد لله الأمر تيسر والأوقات منضبطة ومعلومة، فيجوز للإنسان أن يأكل إلى آخر جزء من الليل، كل واشربوا حتى يتبين لكم الخير من خير وسن الفجر، ويغامر بصيامه من يأكل بعد الأذان الثاني ظنا منه أن الوقت لم يدخل، يقول لك ما زال ما خرش الوقت، ويكون أذن الثاني ولكن أكل ما رهمش أذن في الوقت، هذه مصيبة. إذا تيقن هو بين وبين رهب تيقن عدم دخول الوقت فلا بأس، كان من أهل النظر ومن أهل الرؤية وأعشاف لا بأس بينه من الله، أما أن يلزم الناس بهذا أو يشوش على الناس بمثل هذا فهذا مما لا يجوز. وأما إذا كان لم يتيقن الأمر وإنما هو كلام يسمع الناس يقولون ما رأمش أذن في الوقت، إنهم لا يؤذنون في الوقت ويفطر، فهذا على خطر عظيم، أفطر ويلزمه القضاء وتلزمه الكفارة لأنه انتهك حرمة الشهر، فليخف الإنسان على نفسه ولا يغامر بصيامه. نعم، قول قال هو كالشك أي كالشك في الفجر أو الغروب. شوف في الفجر تكلمنا عن الفجر أو الغروب، الشك في الغروب. أما الشك في الغروب فنعم الصحيح أنه لا يجوز للإنسان، هو مثلا عامة الفقهاء، إذا شك في غروب الشمس لا يجوز له أن يأكل حتى يتيقن غروب الشمس. شوف في الفجر فيها خلاف كلام طويل، لكن في الغروب لم يختلف عامة العلماء على أنه إن شك في دخول وقت غروب وقت المغرب أنه لا يجوز له أن يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء من حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيح البخاري: إذا أدبر أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصبح، فحتى يتبين له دخول وقت المغرب ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يدخل بغروب الشمس. فإن شك كان في مكانه موش عارف، ما شافش، كان وسط الجبال لم يرى الشمس مثلا، لا يعرف غربت لم تغرب، شك، يلزمه أن يبقى صائما إلى أن يتيقن أن الشمس قد غربت. نعم. أو ابتلاع البلغم المغلوب، مسألة أخرى اللي هي مسألة البلغم، النخامة أجلكم الله، هل تفطر أم لا تفطر بلعها؟ هو الذي مشى عليه أن البلغم، أن ابتلاع البلغم النخامة يفطر إذا كان مغلوبا، بمعنى يستطيع الإنسان طرحه، لأنه يعني إحنا عندنا في المشهور إذا غلبته اجتمعت نخامة ثم غلبته فابتلعها غلبة فلا يفطر. لكن المسألة الثانية إذا كان يستطيع أن يطرحها ومع ذلك بلعها عمدا، هل يفطر أم لا؟ الذي مشى عليه الناظم أنه يفطر، وهو مذهب الشيخ خليل رحمه الله، والصحيح والمعتمد والمشهور أنه لا يفطر، سواء ابتلعها عمدا أو غلبته أنه لا يفطر، هذا هو الصحيح ومذهب كثير من الفقهاء، لأنها ليس طعاما ولا شرابا. وإن كان الإمام أحمد بن محمد رحمه الله يذهب إلى أن ابتلاعها عمدا يفطر الصائم. وأصل الخلاف في هذا هل هي يعني هي متردد كالفرع المتردد بين أصلين، هي شيء انعقد، فهل هي أشبه بالريق فلا تفطر، أي أشبه بشيء آخر فتفطر، واضح. المهم الناظم رحمه الله مشى على ما مشى عليه الشيخ خليل، والدردير رد على الشيخ خليل في هذا الموضع، القول بأن النخامة تفطر هذا مذهب أحمد، وكنت قد عقدت هذا نظما بقولي: قد أوجب القضاء نجل حنبليين من ابتلاع بلغم محصلي، وهو الذي رجحه في المختصر ورده الدردير شارح الدرر، فالمعتمد أنها لا تفطر، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ثم من بعد، كنا مع مسألة البلغم، شك في الجامعة الأوروبية وابتلاع البلغم المغلوبي. فالمعتمد أن ابتلاع النخامة سواء كان غلبة أو عمدا أنه لا يبطل الصوم، وإن مشى عليه الشيخ متابعا الشيخ خليل. قلنا رد أو رد هذا القول الدرديل في شرحه على المختصر. نعم، لكن يكره بلعها، لما في ذلك من الضرر واحتياطا أيضا الخروج من الخلاف. فبعض الفقهاء يذهب إلى التفطير بها كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والشافعي عن التفصيل إذا انعقدت من الصدر أو من الدماء زال يحاول يبتعد عنها، لكن التحقيق أنها لا تفطر. بالطلاق شوف، أو عامدا في النفل فطرا حرما ولو عليه بالطلاق أقسم. هذا من الصور التي يجب فيها القضاء. قال لك أو عامدا لا ناسيا في النفل أي في الصوم غير الواجب فطرا حرما وحرما، ويظهر لي حرما لأنه فطرا. أو عامدا في النفل فطرا حرما، حرم فطرا، وإن كانت ببناء لله وكانت بالبناء المجهول ما لم يسمى فاعله فطر حرم، او عاملا في النفل فطر حرم، يمكن بالنص فطرا حرم ولا عليه بالطلاق اقسم. يعني الانسان اذا شرع في صيام النفل هل يجوز له الافطار ام لا؟ يعني يصوم اثنين الخميس مثلا، يصوم ثلاث ايام كل شهر، افتتح هذا الصيام، وهذا الصيام ليس واجبا انما الصيام مستحب، فهل بمجرد شروعه في هذا الصوم يجب عليه إكماله أم لا؟ فهمت الصورة؟ إنسان يصوم اثنين الخميس أصبح صائما، ثم بدا له أن يفطر، جاع، اشتهى شيئا، وجد أكلة، أسباب كثيرة على كل حال، هل له أن يفطر أم لا؟ مسألة خلافية، خلاف فيها قوي. وهذه مسألة من فروع مسألة أخرى عند الأصوليين، هي هل يجب المندوب بالشروع فيه أم لا؟ واختلف فيها الأصوليون على ثلاثة أقوال أو أربعة. مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن المندوبات تجب بالشروع فيه، أي شيء مستحب إذا بديت فيه يلزمك إكماله، أي شيء مستحب. هذا القول الأول، واستدلوا عليه بأدلة، منها قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وترك المستحب بعد الشروع فيه إبطال للعمل، وربنا يقول ولا تبطلوا أعمالكم، ورد هذا بأنه وارد في الرياء والشرك، أي لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والشرك. وأجيب عن ذلك بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الزبر إلى آخره. المهم، ومن الأدلة أيضا الحديث الوارد في الصحيحين، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فجعلوهما لاستثناء متصل، هل علي غيرها؟ وجبة التقدم، قال لا إلا أن تطوع فهي عليك، فجعل الاستثناء متصلا، والتحقيق خلافه في هذا. إلا أن تطوع يعني فلا يلزم، السياق يدل على هذا وعلى هو أحاديث أخرى. هذا القول الأول. القول الثاني وهو مذهب الجمهور من الشافعية وغيرهم أن المندوب لا يجب بالشروع فيه، وما دام مندوما ابتداء فالأصل بقاؤه على ندبه، ولا يقال بوجوبه بعد الشروع فيه إلا بدليل ولا دليل. إذا الإنسان يصبح صائم يجوز له أن يفطر لأن المندوب لا يجب بالشروع فيه. واستدل على ذلك بأدلة خاصة كحديث أم هانئ مثلا، حديث أم هانئ عند الترمذي وأحمد، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فأتي بشراب فشرب وأعطاها، فقالت إني كنت أصبحت صائمة يا رسول الله، قال المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، ونحو هذا من الأدلة. فقالوا الصوم، فقالوا العفو المندوب لا يجب بالشروع فيه. وتوسط المالكية فقالوا نعم المندوب لا يجب بالشروع فيه إلا في مسائل معدودة، مسائل معدودة ارتبط أولها بآخرها وآخرها بأولها ودلت عليها أدلة خاصة، هي سبع مسائل. نظمها الحطاب رحمه الله تعالى في نظائر الرسالة، وضمنها العلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى في مراق السعود. قال: والنفل ليس بالشروع، يجب في غير ما نظمه مقرب له والحطاب. قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا، كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامه. شو قال لك؟ صلاتنا وصومنا، فعد الصيام منه لورود الدليل الخاص فيه. الصلاة كذلك، بديت في صلاة النافلة يلزمك إكمالها، لا تلعب بالصلاة، صليت نفلا لابد من إكمالها إلا لعذر، على كل إذا كان لعذر فلا بأس. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة، الحج والعمرة مما يجب إكمالهما بالشروع فيهما إجماعا واتفاقا لا خلاف في هذا. إنسان إذا حج حجا مستحبا فلا يجوز له أن يقطعه، بل يلزمه إكماله ولو كان فاسدا على الصحيح. وكذلك العمرة، إنسان راح يعتمر عمرة نفل يقول لك أنا نحبس، لا يجوز، ما دام قد شرعت فيها لابد من إكمالها لورود الدليل الخاص فيها، وهو قوله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. نعم، ما سوى ذلك محل خلاف، الصيام وغيره. نعم، الصيام لورود دليل خاص فيه، قال لك يدل على وجوب إتمامه، وهو ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت: أصبحت صائمة أنا وحفصة، فأهدي إلينا طعاما فاشتهيناه. في بعض الروايات قالت: وكانت حفصة بنت أبيها، يعني تضغط عليها بشر بنت أبيها ما كنتش خالفها، فأفطرنا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، قال: لا عليكما صوما يوما مكانه. شو قال لك الملكية؟ وقال: لا، صوما يوما مكانه، صوما يوما مكانه. وهذا الحديث محل خلاف، وقد ضعفه جمع من أهل الحديث، رجحوا إرساله وأنه ليس مرفوعا بل مرسل، من قبيل المرسل، هو مرفوع على كل المرسل، رفعه التابع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحيح إرساله، ولا يصح مرفوعا إلى رسول، يعني ولا يصح موصولا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن البحث في مرسل طويل، فقهاء احتجوا للمراسيل، احتج مالك كذا نعمان به وتابعهما ودانوا ورده جماهير النقاد الجليل الساقط الإسلام إلى آخره. صاحب التمهيد عنهم نقله مسلم صدر الكتاب الصلاة كما قال العراقي رحمه الله. فالمرسل يحتج به عند الفقهاء، لكن التحقيق أن هذا الحديث حسن إن شاء الله كما ذكر الحافظ ابن حجر، وله طرق كثيرة تدل على أنه حديث حسن، وهناك حديث أخرى تشعر بهذا المعنى، لكن المشكل فيه أنه معارض بأحاديث أخرى من أحاديث أم هانئ، قال: المؤمن أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. من أحاديث أبي جحيفة في البخاري، قصة سلمان مع أبي الدرداء، أبو الدرداء كان يثقل على نفسه بالعبادة، كان صواما قواما وأصبح صائما، فما زال معه سلمان حتى أفطر، فطروا صح؟ في نهاية القصة ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صدق سلمان، إن لنفسك عليك حقا إلى آخره، ولم يأمره بقضاء. فدل ذلك على أن الصوم النفل لا يجب بالشروع فيه. طيب ماذا نفعل مع الروايات اللي فيها لا عليكما صوما يوما مكانه، اقض يوما مكانه؟ هذه محمولة على الاستحباب، يعني الأمر فيه سعة، أفطر وإن شئت أن تقضيه فاقضه في يوم آخر، هذا هو المقصود. هذا يعين ويفسره حديث أم هانئ في رواية أخرى، قالت: كنت أصبحت صائمة، قال: لا عليك، إن كان قضاء رمضان فاقضه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي، يعني إن شئت فاقضي سماه قضاء لا لأنه واجب، إن شئت أن تصوم يوما مكان، وبهذا تلتئم الأدلة وتجتمع. فهنا لكن المشهور عندنا خلافا لابن عبد السلام أنه إن شرع في صيام النفل فلا يجوز له أن يفطر، قال لك: ولو عليه بالطلاق أقسمه، قال: شوف، تفطر ولا نطلق مرتك، نطلقها لا يعني، هذا باب التشديد في المسألة. قالوا: ما لم يخشى عليه من طلاقها تعلق قلبه بها وتوسع ذكر أشياء فيطلبها بعد ذلك فله أن يفكر. لكن الحاصل في هذا لبدأ في الصيام النفل يحسن به أن يكمل، إن عرض له شيء فله أن يفطر ولا قضاء عليه على الصحيح، وإن قضى فهو حسن. واضح؟ زيد الوقت. قول لي البيت اللي بعده. أيوه يكفينا هذا، علينا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. موعدنا بإذن الله وحوله وقوته في درس الغد إن شاء الله تعالى، نحاول فيها أن نكمل الكتاب وأن نسرع قليلا. نسأل الله تعالى ينفع بكم الأمة، أن ينور قلوبنا وقلوبكم بالإيمان، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في الدين والعمل به. آمين اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.